البشر ما يملكون شيء، لذلك قال بعض السلف: من أقبل بقلبه على الله أقبل الله بقلوب الناس عليه. يعني ما هو بالإعلام، ترى ما هو بالإعلام، تولد إعلام وتحط له صور وتنشر له إيميلات وغيره ودعاية، لا، هذه ما هذه بهرج تفجع به مدة ثم تنكسر وتعلم إذا انجن الغبار وفرس تحت الحمار. الكلام على ما يكون في قلبك، لأن الناس حتى قلوبهم ما يملكون، فالله عز وجل هو الذي يوجهها. ولذلك في هذه الآية: إنما أنا بشر مثلكم، أي لا أملك شيء. وثانيها في قوله: إنما إلهكم إله واحد، إنما إلهكم إله واحد، فحقيقة توحيده أن لا يقع في القلب شهود غيره، حقيقة توحيده أن لا يقع في القلب شهود غيره، فلا يجتمع التوحيد الكامل والرياء في قلب عبد، فلا يجتمع التوحيد الكامل والرياء في قلب عبد. وثالثها في قوله: فليعمل عملا صالحا، ثالثها في قوله: فليعمل عملا صالحا، لأن العمل الصالح يفتقر إلى الإخلاص، لأن العمل الصالح يفتقر إلى الإخلاص، فمدار صلاح العمل على الإخلاص والاتباع، فمدار صلاح العمل على الإخلاص والاتباع، ولا إخلاص إلا بالبراءة من الرياء، ولا إخلاص إلا بالبراءة من الرياء. هذا معنى قول الشافعي وسهل بن عبد الله التستري: لا يعرف الرياء إلا المخلصون. هذا معنى قول الشافعي وسهل بن عبد الله التستري: لا يعرف الرياء إلا المخلصون، لأنهم انتهى كلامهم، لأنهم يكابدون مشقة في تحصيل الإخلاص، فيعرفون الرياء بخوفهم منه، يعرفون الرياء بخوفهم منه. فرابعها في قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، في قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي كائنا من كان. والرياء شرك، والرياء شرك، فلا يسلم العبد من الشرك إلا ببراءته من الرياء، فلا يسلم العبد من الشرك إلا بسلامته من الرياء. وهذه الآية أعظم آية في القرآن تجتث جذور الرياء من القلب. هذه الآية أعظم آية في القرآن تجتث جذور الرياء من القلب. يعني من وعى هذه الآية وحقق معناها لا يبقى الرياء في قلبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.